ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قالوا بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قالوا بقصر المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ابن كثير بصلة هاء الضمير ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ابن كثير على الوجه السابق بالغنة ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قالون بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه الأزرق بالإشباع وقصر البدن واندرج معه النقاش وحمزة ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه النقاش على الوجه السابق بالغنة ويقولون لولا ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه الأزرق بتوسط ومد البدن ويقولون لولا أنزل عليه آية حمزة بالسكت على المد المنفصل فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج فانتظروا إني معكم من المنتظرين يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت فانتظروا إني معكم من المنتظرين قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج فانتظروا إني معكم من المنتظرين قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد فانتظروا إني معكم من المنتظرين النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الأزرق بالنقل والإشباع وترقيق الراء المضمومة. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الأصبهاني بالنقل وقصر وتوسط المنفصل. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإبليس. فانتظروا المنتظرين. النقاش على الوجه السابق بالإشباع واندرج معه حمزة. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.